بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل أن يقرأ علينا أخونا درس اليوم أريد أن أتحدث عن القاعدة التي وعدت بالحديث عنها، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق المميز، لأن هذه القاعدة متعلقة بالصفات التي سرد شيخ الإسلام منها ما سرد، وسيذكر الباقي فيما سنقرأه إن شاء الله تعالى. وهذه القاعدة من أهم القواعد في باب الأسماء والصفات، ومن ضبط هذه القاعدة فإنه يزول عنه كثير من الإشكالات الواردة على تقرير العلماء لمسائل الأسماء والصفات. هذه القاعدة العظيمة قد دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة، دلت على هذه القاعدة وعلى صحتها. أما النص فقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مفاد هذه القاعدة أيها الإخوة الكرام أنها تدل على اشتراك في جزء وانفراد في جزء. هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذه تقرر القدر الفارق المميز، وهو السميع البصير هذه تقرر القدر المشترك. واضح؟ وأهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين، يثبتون قدرا مشتركا بين صفات الله وصفات المخلوق، ويثبتون قدرا مميزا يختص بصفات الله وقدرا مميزا يختص بصفات المخلوق. والمخالفون لأهل السنة والجماعة كل أثبت قدرا دون الآخر، فالممثلة أثبتوا القدر المشترك وتركوا القدر الفارق، والمعطلة أثبتوا القدر الفارق وتركوا القدر المشترك، فوقعوا في الخطأ والخلل الذي وقعوا فيه. هذه القاعدة يستدل لها بالفطرة، ويضرب العلماء لذلك مثلا، يقول مثاله: لو أن طفلا ضاع من أمه، لو أن طفلا ضاع من أمه فرأى امرأة متجلببة فأقبل عليها، فلما كشفت وجهها أعرض عنها. لماذا أقبل عليها أولا؟ للقدر المشترك بينها وبين أمه، هو الجلباب والتغطي. ولماذا أعرض عنها ثانيا؟ لما وجد القدر الفارق المميز، وهو أن وجه هذه المرأة ليس كوجه أمه، فعرف الطفل القدر المشترك والقدر الفارق المميز بفطرته. هذه القاعدة النافعة يتفرع عنها فروع مفيدة جدا في مسائل الصفات، كما سيأتينا الكلام عليه في موضوع إن شاء الله. الفرع الأول أن صفات الله سبحانه وتعالى حق يدرك معناها ولا تدرك كيفيتها، حق يدرك معناها ولا تدرك كيفيتها. يدرك معناها من أين؟ من القدر المشترك، ولا تدرك كيفيتها من القدر الفارق المميز. واضح؟ إذن صفات الله حق يدرك معناها ولا تدرك كيفيتها، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أن إثبات القدر المشترك ليس هو التمثيل الممنوع في الشرع. إثبات القدر المشترك ليس هو التمثيل الممنوع في الشرع، إنما التمثيل الممنوع في الشرع هو إثبات المشاركة في القدر الفارق المميز، هنا تكون التمثيل. إذا أثبت إنسان مماثلة الله للمخلوق في القدر الفارق المميز نقول أنت ممثل. أما من أثبت مماثلة الله سبحانه وتعالى ومشابهة الله للمخلوقين في القدر المشترك فإن هذا لا يسمى تمثيلا، بمعنى أن هذا سمع وهذا سمع. ما هو السمع؟ سمع إدراك الأصوات. إذن هذا فيه إدراك صوت وهذا فيه إدراك صوت، هذا قدر مشترك، هذا إذا أثبته الإنسان لا يكون ممثلا. لكن لو قال سمع الله، شوف سمع الله كسمع المخلوق، نقول هنا عندنا إيش الإشكالية، سيأتي لها بسط إن شاء الله. القاعدة الثالثة المتفرعة عن هذه القاعدة العظيمة أن إثبات الصفات يلزمها لوازم بحسب ما أضيفت إليه، وانتبه لهذا، إثبات الصفات يلزمها لوازم بحسب ما أضيفت إليه، حسب المحل الذي أضيفت إليه. فإذا قلت سمع الله خلاص هنا تلزمها لوازم تليق بالله، سمع المخلوق تلزمها لوازم بالنسبة للمخلوق. أضرب مثالا، الكلام، كلام المخلوق، كلام الإنسان يلزمه لوازم، وهي أن يكون له فم، أن يكون له أسنان، أن يكون له لهاه، أن يكون له لسان، واضح؟ هذا واضح. طيب لو قلت كلام السماء، السماء تتكلم أو لا؟ تتكلم. الله سبحانه وتعالى قال، قال عن السماء والأرض قالت أتينا طائعين. أين لسان السماء؟ أين فم السماء؟ أين لهات السماء؟ ولا يلزم هذا. لماذا؟ لأنك أضفت الآن الكلام إلى السماء. أما إذا أضفته للإنسان نقول لك يلزم هذا. فعندما أضيف الإنسان لزمته لوازم لم تلزمه لما أضيف إلى إيش؟ إلى السماء. إذن الصفة تلزمها لوازم بحسب المحل الذي أضيفت إليه. انتبه لهذا، وهذا سيأتي أنه جواب عن كثير من الإيرادات التي يريدونها على إثبات أهل السنة والجماعة لصفة الله. فإذا قال أهل السنة الله يتكلم، قالوا إذن يلزم عليه أن يكون له لسان، يلزم عليه أن يكون له لها، يلزم يلزم، نقول لا يلزم. لماذا؟ أن هذه لوازم بالنسبة إلى كلام الإنسان. هل فهمتم هذا؟ طيب بقي من المسائل التي هي مندرجة في الحقيقة في الجملة في معنى هذه القاعدة، أن أهل السنة والجماعة ينظرون إلى صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في النصوص الشرعية واتصف الله سبحانه وتعالى بها، ينظرون إليها بنظر الألفاظ المتواطئة أو المشككة. هناك مصطلحات هي في الحقيقة منطقية، هناك التواطؤ، هناك التشكيك، هناك الترادف، هناك التباين أو التخالف، مصطلحات منطقية تسللت إلى كتب العقائد بسبب كلام أولئك القوم في العقائد بلسان الفلسفة والمنطق. فاحتاج أهل السنة في ردودهم وفي حديثهم معهم أن يعبروا بمثل هذه التعبيرات، وإلا في الأصل أنها تجتنب. أهل السنة والجماعة ينظرون إلى صفات الله سبحانه وتعالى إلى أنها ألفاظ متواطئة أو مشككة، بخلاف أهل البدع فإنهم ينظرون إلى صفات الله سبحانه وتعالى التي اتصف بأصلها واتصف المخلوق أيضا بأصلها أنها من باب الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة، ما معنى المشترك؟ المشترك هو الذي اتفق لفظه واختلف معناه، اتفق لفظه واختلف معناه، هذا هو الاشتراك. مثاله العين، تطلق على الباصرة، العين هذه معروفة، وتطلق على الماء التي نبعت من الأرض، وتطلق على الشمس، وتطلق على الذهب، وتطلق على الجاسوس، كل هذا يطلق عليه في لفظ في لغة العرب عين. فاللفظ واحد لكن المعاني مختلفة، هذا يسمونه بالمشترك، يسمونه بالمشترك. وهناك عندنا المتواطئ، هناك المتواطئ، والمتواطئ هو اللفظ الذي يطلق على أعيان متعددة لاشتراكها في المعنى، اللفظ الذي يطلق على أعيان مختلفة متعددة لاشتراكها في المعنى. مثلا إنسان، إنسان يطلق على زيد وعلى عمرو وعلى عبيد إلى آخره لأنهم اشتركوا في معنى وهو الإنسانية، وهو الإنسانية، واشتراكهم فيها متواطب معنى متساوي، فالتواطؤ مأخوذ من التواطؤ وهو التوافق، فإنسانيتي كإنسانيتك كإنسانية زيد كإنسانية عمرو إلى آخره، لا نتفاوت في الإنسانية، إنما تفاوتنا في العوارض كالطول والقصر والبياض والسواد والجمال وغير ذلك، هذه الصفات. أما الإنسانية التي عندي والتي عندك واحدة، واضح هذا؟ وهناك المشكك. هناك المشكك، المشكك لفظ يطلق على كثيرين اتفقوا في أصل المعنى لكن بينهم تفاوت فيه. أضرب مثالا، البياض، بياض الثلج وبياض العاج. العاج نوع من الأعيان الموجودة عند الناس. بياض الثلج أقوى من بياض العاج، مع أن هذا أبيض وهذا أبيض، واضح؟ فهذا يسمونه مشكك، لأنه يشكك الناظر هل هو من قبيل المتواطئ أو من قبيل المترادف، عفواً، هل هو من قبيل المتواطئ أو من قبيل المتخالف، لأنه يشكك ويجعلك في شك. فصفات الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى المتعلقة أو التي اتصف المخلوق بأصل الصفة ينظر إليها أهل السنة والجماعة من أنها من قبيل المشكك. فالله سبحانه وتعالى له سمع والمخلوق له سمع، واضح؟ اشتركوا في أصل السمع لكنهم يتفاوتون فيه، كذلك البصر إلى غير ذلك من الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. هذا واضح؟ ها؟ طيب، الأمر الذي بعده وهو أن أهل السنة والجماعة ينظرون إلى الصفات من حيث هي صفات، ينظرون إلى الصفات من حيث هي، ويجعلونها ثلاث مراحل. انتبه لهذا، هذا مفيد جدا، هذه القواعد نضبطها حتى تعيننا كثيرا في فهمي والرد على أولئك المخالفين في مسائل الصفات القادمة. ينظرون إليها بثلاث نظرات أو نجعلونها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن ينظروا إلى الصفة مجردة عن الإضافة، صفة مجردة عن الإضافة، كأن يقال سمع، بصر، واضح، يد، قدم، قوة، قدرة إلى آخره، دون أن تضاف إلى شيء. هذه المرحلة لا وجود لها إلا في الذهن، وهي ما يسميه علماء المنطق بالكلية أو بالكلي، ما يسمونه بالكلي الموجود في الأذهان ولا وجود له في الأعيان والخارج. هذا القدر أو هذه المرحلة، هذا القدر أو هذه المرحلة، إثبات اشتراك الخالق مع المخلوق فيها لا يقتضي التشبيه ولا التمثيل، لا يقتضي التشبيه ولا التمثيل، لا يكون إنسان ممثلا، هذا واضح. طيب، المرحلة الثانية النظر إلى الصفة باعتبار إضافتها إلى الله، وهي مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، كأن نقول سمع الله، بصر الله إلى آخره. هذه تختص بالله ويكون لها من اللوازم ما يليق بالله، وإثبات الاشتراك في هذه المرحلة هو التشبيه وهو التمثيل المحرم، هذا واضح. طيب، المرحلة الثالثة النظر إلى الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، باعتبار إضافتها إلى المخلوق، وإثبات الاشتراك في هذه المرحلة أيضا يقتضي التشبيه والتمثيل. إذن خلاصة القول، إثبات الاشتراك في المرحلة الأولى ليس من التشبيه بشيء، إثبات الاشتراك في المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة هذا هو عين التمثيل والتشبيه المحرم الذي كفر السلف فاعلي. طيب، قد يقول قائل ما هي الأدلة على أن هناك قدرا مشتركا بين صفات الله وبين صفات المخلوقين؟ الجواب أيها الأخوة الكرام أن الأدلة كثيرة جدا، ويمكننا أن نقسمها إلى مجموعات، وكل مجموعة يدخل تحتها من الأدلة الشيء الكثير. المجموعة الأولى الأدلة التي فيها أن الله سمى نفسه أو وصف نفسه بأسماء وصفات، ثم وصف المخلوق أو سمى المخلوق بتلك الأسماء والصفات. مثلا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا وهو السميع البصير، وسمى المخلوق سميعا بصيرا كما في سورة الإنسان، واضح؟ سمى نفسه عزيزا وسمى غيره عزيزا كما في سورة يوسف قالت امرأة العزيز، وهكذا، واضح؟ فهذا يدل على وجود قدر مشترك بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق الذي سمى نفس أو سماه بنفس الاسم الذي كان يتسمى به سبحانه وتعالى، لكن مع ملاحظة الفرق بين المسمى هذا والمسمى ذاك، فتسمي الله سبحانه وتعالى بالعزيز ليس كتسمي المخلوق بالعزيز، فعزة الله ليست كعزة المخلوق، وهذا العزيز ليس كذلك كذاك العزيز، وهكذا، بل هذا المسمى خالق وذاك المسمى مخلوق، وكل له مقام وقدر. هذه المجموعة الأولى، أو هذا أشار له عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه النقض على بشر المريسي، أشار إلى هذه القاعدة وعلق تعليقا لطيفا، فقال، يقول رحمه الله: إن كان هذا تشبيها، يعني إذا إثبات القدر المشترك، إذا كان إثبات القدر المشترك تشبيها، فالله أول من شبه نفسه بخلقه، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أول من شبه ربه بخلقه. إذا أثبتتم القدر المشترك، إذا قلتم إن إثبات القدر المشترك يلزمه التشبيه، الله سبحانه وتعالى أول من شبه نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من شبه ربه، لأن هم الذين أثبتوا هذا في النصوص الشرعية. ولا يمكن أن يثبت الله سبحانه وتعالى الكفر والضلال والتشبيه. ولذلك قال نعيم بن مسعود، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله تشبيه، هذا أبدا لا يمكن أن يكون. طيب، المجموعة الثانية: الأدلة التي عطف الله سبحانه وتعالى المخلوق على نفسه في مقام الفعل، في سياق الفعل. مثلا قول الله تعالى: وجاء ربك والملك، وقول سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلولا وجود قدر مشترك بين المعطوف والمعطوف عليه لما صح من جهة اللغة العطف، لما صح أصلا من جهة لغة العرب أن يعطف. واضح؟ المجموعة الثالثة: الأدلة التي فيها أن الجزاء من جنس العمل، كقول الله تعالى: وإن تعودوا نعد، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالله يرحم والمخلوق يرحم، والله يعود والمخلوق يعود. واضح؟ والذي قال هذا هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم وأدرى من كل هؤلاء المخالفين. فلو كانت تقتضي تشبيها ما قاله سبحانه وتعالى ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. المجموعة الرابعة: الأدلة التي فيها أمر الله سبحانه وتعالى بفعل ترتب على فعله، كقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، عفوا، كما في سورة القصص في شأن قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك. فالله أحسن إليه وأمره سبحانه وتعالى أن يحسن. كذلك في الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، وفي البغض: إني أبغض فلانا فأبغضه. فيحبه جبريل أو يبغضه جبريل، ثم بعد ذلك الملائكة، ثم أهل الأرض. المجموعة الخامسة: الأدلة التي فيها ضرب الأمثال، فيها ضرب الأمثال، كقول الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا يلزم منه أن يكون معنى الشيء وأصل الشيء معروفا، وإلا لما كان لضرب هذا المثل أي وجه ولما حصلت به الفائدة. الوجه السادس: الأدلة التي فيها إثبات الصيغة أو الصفة بصيغة أفعل التفضيل. ومعلوم في كتب اللغة أن أفعل التفضيل تدل على اشتراك وزيادة، صح؟ اشتراك شيئين فأكثر في شيء وزيادة أحدهما على الآخر، فتقول: فلان أكرم من فلان، يعني هذا كريم وهذا كريم لكن هذا أكثر كرما منه. واضح؟ فكذلك الله سبحانه وتعالى أثبت بعض الصفات بهذه الصيغة: وهو أرحم الراحمين. في الحديث: الله أرحم بها بعباده من هذه بولدها. إذن الله يرحم والعبد يرحم، لكن رحمة الله تليق بالله ورحمة العبد تليق بالعبد. المجموعة الأخيرة، السابعة والأخيرة: الأدلة التي فيها تحقيق الصفة، ما مر معنا ما ذكره الشاعر رحمه الله، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرأ: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، قال وضع إبهامه على أذنه والسب التي بعدها على عينه، وقلنا هذا يراد منه إيش؟ يراد منه تحقيق الصفة لدفع توهم المجاز، هذا يدل على قدر مشترك بين صفات الله سبحانه وتعالى وصفات المخلوق وهو الإبصار، هذا يبصر وهذا يبصر، هذا يسمع وهذا يسمع، لكن هذا المبصر غير ذلك المبصر، وهذا السامع غير هذا السامع. إذن هذا يدلنا على وجود قدر مشترك بين صفات الله سبحانه وتعالى وصفات المخلوق، واضح هذا. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نشبه وألا نمثل، بل أن نثبت قد أصل الصفة وننفي المشابهة والمماثلة في آيات كثيرة. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، إلى آخر الأدلة التي تدل على نفي المشابهة والمماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقين. هذه هي قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق المميز، وهذه القاعدة لها ثمرة عظيمة تظهر إن شاء الله معنا في قراءتنا لأحاديث وآيات الصفات. نعم، قرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله أحسن إن الله يحب المحسنين، وأقسط إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحب من يحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو الغفور الودود. الغفور الودود هي متعلقة بصورة المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأدلة التي سردها الشيخ رحمه الله فيها إثبات صفة المحبة لله تعالى، وصفة المحبة لله تعالى صفة فعلية اختيارية، صفة فعلية اختيارية. وقد دلت الأدلة أن الله سبحانه وتعالى يحب ذاته ويحب صفاته ويحب مقتضيات صفاته، كما جاء في الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. واضح. وجاء أيضا: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله جميل يحب الجمال. ومحبة الله سبحانه وتعالى لنفسه هي أعظم المحبة، يحب نفسه سبحانه أعظم محبة. ومحبة الله سبحانه وتعالى هي التي يرجع إليها الخلق والأمر، هي التي يرجع إليها الخلق والأمر، فكل مأمور به شرعا فإنه محبوب لله، كما مر معنا أن الأمر الشرعي يرادف المحبة. وكذلك كل مراد لله كونا فإما أن يكون محبوبا لذاته، وإما أن يكون محبوبا لما ينتج عنه، لما ينتج عنه ولما يحصل بوجوده. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن محبة الله سبحانه وتعالى هي العلة الغائية لكل شيء، هي العلة الغائية لكل شيء، العلة الغائية التي من أجلها يفعل سبحانه وتعالى. وقد دلت الأدلة أيها الأخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى يحب ذواتا ويحب أعمالا ويحب أقوالا ويحب بقاعا ويحب صفات ويحب طوائف، فهو يحب سبحانه وتعالى المتقين والمحسنين والمقسطين والتوابين والمتطهرين والذين يقاتلون في سبيله صفا والصابرين والمتوكلين. هذه ثمانية أصناف جاء في القرآن ذكر محبة الله سبحانه وتعالى لها. ويبغض أيضا ثمانية أصناف جاء ذكرها في القرآن: يبغض الكافرين والظالمين والمعتدين والمسرفين والمفسدين والمستكبرين والخائنين والفرحين، هذه ثمانية أصناف أيضا. ومن الأدلة التي تدل على أن الله تعالى يحب ذواتا ما جاء في الصحيحين في حديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إلى آخر الحديث، فهذا فيه حب الله تعالى لبعض الذوات. ويحب بعض الأعمال التي قامت بهذه الأصناف، فهي علة المحبة. الله أحب التوابين لأنهم يتوبون، وأحب المتطهرين لأنهم يتطهرون، هذا ما يسمى عند الأصولين مسلك الإيماء، مسلك الإيماء والتنبيه، مثلا إن الله يحب المحسنين، لماذا؟ لإحسانهم، ويحب التوابين لتوبتهم، وهكذا. فمن الأدلة التي تدل على ذلك ما سمعتم. كذلك يحب أعمالا معينة، كقول الله تعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويحب بقاعا كالمساجد، لأن المساجد أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، واضح. وهذه المحبة قد تتفاوت، محبة الله سواء كانت للأعيان أو للذوات أو غير ذلك تتفاوت، وهذا التفاوت له أسباب. قد يكون التفاوت راجعا إلى الحسنة نفسها، فمن ذلك أن تكون الحسنة مثلا واجبة، فهو يحب الواجب أكثر مما يحب النفل، كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهو يحب الفرض أكثر مما يحب النفل. وقد يكون التفاوت راجعا إلى ما قام بالعمل الصالح، ككون ذلك العمل الصالح وقع في زمن فضيل مثل أيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فالله يحب الأعمال الصالحة في هذه العشر أكثر مما يحب الأعمال الصالحة في غيرها، واضح. وقد يكون محبة العمل الصالح لسبب أو لوصف اقترن به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فإن الله أحبها إيش؟ لأنها دامت واتصلت. وقد يكون هذه المحبة بسبب وقوعها على هيئة معينة أو عدد معين، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. فأحب الله سبحانه وتعالى هذا العمل الصالح لأنه وقع على هيئة معينة معروفة، كان يصوم يوما ويفطر يوما، واضح هذا؟ طيب، صفة المحبة ثابتة لله، وهذه الأدلة التي سمعتموها، وسنقرأ كلام الشارع. هناك ألفاظ وردت وهي تدل على نفس الصفة. أو قبل هذا، المحبة يا أخوة لها درجات، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. من هذه الدرجات ما يوصف به الله، ومنها ما لا يجوز وصف الله به، ومنها ما يتوقف فيه ولا يخاض فيه لأنه لم يرد ثبوتا ولا نفيا. فمثلا مما ورد وهو مرادف لمعنى المحبة الود، والود هو صفو المحبة، إن ربي لرحيم ودود، والخلة التي هي أعلى الدرجات، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهاتان درجتان من درجات المحبة يوصف بها الله. بقي هناك درجات أخرى لا تطلق على الله سبحانه وتعالى، كالهوى والصبابة والعلاقة والعشق ونحو ذلك، لا تطلق على الله لأنها لم ترد. ومنها أشياء لا يجوز كالعشق مثلا، لا يجوز أن يقول فلان إنسان أنا أعشق الله، لماذا؟ لأن العشق قال العلماء هو محبة دافعها الشهوة، دافعها الشهوة، ولذلك لا ينبغي إنسان يقول لصديقي أو صاحبي يقول أنا أعشق فلانا، هذا لا يجوز، واضح هذا. فهذا لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. و الهوى والصبابة ونحو ذلك لا تطلق ولا تنفى لأنه لم يرد لها إثبات ولا نفي، تبقى على القاعدة المشهورة التي مر تقريرها معنا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. طيب، قبل أن نقرأ كلام الشيخ ما يتعلق بمذاهب القوم، أريد أن ألخص هذه المسألة. الناس في مسألة إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى انقسموا إلى ثلاثة أقسام. منهم من نفى المحبة من الطرفين، من الجهتين، قالوا الله لا يحب ولا يحب، واضح؟ وهؤلاء طوائف من المتكلمين الجهمية وغيرهم. والقسم الثاني طائفة أثبتوا المحبة من جهة العبد فقط، فقالوا العبد يحب الله لكن الله لا يحب. وأما أهل السنة فأثبتوها من الجهتين، قالوا الله يحب ويحب سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أسماء الله الودود، فهو بمعنى اسم الفاعل والمفعول، ودود معنى مودود، وودود معنى واد، يوده أو يوده أولياؤه ويود أولياءه سبحانه وتعالى. الذين نفوا المحبة من جهة الله سبحانه وتعالى قالوا إن إثباتها لا يليق. لماذا؟ قالوا لأن المحبة تستلزم ملاءمة ومواءمة، لابد أن تكون بين المحبوب والمحب علاقة، وإلا فلا يصلح المحبة أو فلا تصلح المحبة. وهذا كلام غير صحيح، فإننا نعلم أن كثيرا من الناس يحب كثيرا من الأشياء التي لا يمكن أن تكون بينه وبينها علاقة، كحب بعض الناس للإبل والخيل، وحب بعض الناس لبيوتهم وسياراتهم ونحو ذلك. ومحب بعض الناس يحبها حبا عظيما، ربما يحب ناقته أو فرسه أكثر ما يحب ولده، ومع ذلك ليس هناك علاقة بينه وبين هذه وبينه وبين هذه الفرس، وليست من جنسه ولا من نوعه. واضح؟ القسم الثاني الذين أنكروها من جهة الله فقط، هؤلاء البلية بهم أكثر، لأنهم أكثر من أولئك الأوائل، وكلامهم أكثر، وكتبهم المصنفة أكثر، فانتشار مذهبهم يكون أكثر من أولئك المتقدمين، فالكلام معهم يكون بنقاش وتفصيل، لأن عندهم من الشبهات والإيرادات ما ليس عند غيرهم. وهذه الصفة يا إخوة، يقول العلماء صفة المحبة وصفة النزول أشق الصفات على المبتدع، يقولها أشق الصفات على المبتدع. وكثير من المخالفين لأهل السنة في باب الصفات، ربما بعضهم يخالف مذهبه ويثبت بعض الصفات، فيخالف مثلا مذهب الأشاعرة أو يخالف مذهب الجهمية أو مذهب المعتزلة فيثبت بعض الصفات لله، لكن إذا جاء إلى صفة المحبة أو إلى صفة النزول لا يمكن أن يثبتها، لا يمكن أن تجد أحدا منهم يثبت شيئا من هذه الصفات. هؤلاء الذين أنكروا المحبة من جهة الله قالوا لأن المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب، ميل القلب إلى المحبوب، وهذا لا يليق بالله، فأنكروها من جهة الله سبحانه وتعالى، لأن إثباتها يقتضي التشبيه على قاعدتهم، وهذا قول سيء. والإشكالية عندهم نشأت من أمر واحد، وهو أن هؤلاء القوم إذا أرادوا أن يعرفوا الصفة وأن يحدوها بحد، نظروا إلى ما يقوم بذواتهم، هم ينظرون إلى صفاتهم هم، ثم يعرفون تعريفا عاما. ولذلك يقول العلماء من مشكلات هؤلاء القوم أنهم ينظرون جزئيا ويحكمون كليا. ما معنى هذا؟ لما جاءوا إلى صفة المحبة رأوا أن المحبة عند الإنسان هي ميل القلب، فقالوا المحبة هي ميل القلب، وكان الأولى إيش؟ أن يعرفوا تعريفا جزئيا فيقولوا محبة الإنسان هي ميل القلب. أما أن تقول المحبة هي ميل القلب بما يشمل محبتك ومحبة الله، هذا غير صحيح، لأنك أنت نظرت إلى محبتك وأردت أن تعرف تعريفا عاما يشمل محبتك ومحبة غيرك. وذلك من أخطائهم الجوهرية أنهم ينظرون جزئيا ويحكمون كليا. ويكفي أن نقول في الجواب عن هؤلاء أن نقول أنتم تثبتون صفة الإرادة، تثبتون صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، والإرادة هي ميل القلب أيضا إلى ما يريده الشخص، هذا أيضا يلزم التشبيه على قاعدتكم. سيقول لا، هذه الإرادة إرادة المخلوق والله له إرادة تليق به. نقول جميل، هذا كلام حسن، ونحن نقول كقولكم هذا، محبة هذه المحبة التي عرفتموها هي محبة المخلوق والله له محبة تليق به، لأن القاعدة عندنا أن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فما أجبتم به سنجيب به بنعينه. فكما أن لله إرادة تليق به فله محبة وغضب ورحمة ونزول ومجيء إلى آخره يليق به، واضح؟ وجوابكم عن الإرادة هو جوابنا عن المحبة ولا فرق. هل فهمتم هذا؟ نعم، نقرأ. قال: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. نعم، يعني إما يقولونها يحب معنى يريد أن يثيب، يحب أن يثيب، فيجعلونها صفة واحدة. نعم. قال: وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وهذا غير صحيح، لأنه مر معنا أن المحبة أخص من الإرادة، المحبة أخص من الإرادة وليست مساوية، وليست مساوية لها. لماذا؟ لأن الإرادة، الإرادة منها ما هي إرادة شرعية ومنها ما هي إرادة كونية، والمحبة إنما تراد في الإرادة إيش؟ الشرعية فقط، الشرعية فقط. نعم. قال: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. نعم، هذا ما يسمى عندهم بالتحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين، وهي مسألة أصولية عقدية، وهي أن المعتزلة يقولون إن الله أثاب المطيع وأنه يجب على الله إثابة المطيع، يجب عليه وجوبا كوجوب الأجرة للأجير. لو أنك استأجرت أجيرا ليبني لك جدارا فإذا بناه قلت هذه لك مني صدقة، أو يقول لك لا ليس منك هذا بعملي، فيقول كما تجب أجرة الأجير فيجب على الله أن يثيب الطائع، وهذا من الضلال المبين، فالله سبحانه وتعالى لا يوجب عليه أحد شيئا. نعم. قال: وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. نعم، انتبهوا لمسألة هنا مهمة يا أخوة. تفسير الصفة بلازمها، تفسير الصفة بلازمها مع إنكار أصل الصفة مسلك المخالفين لأهل الحق. انظر إلى هؤلاء، فسروا المحبة بماذا؟ بلازمها وهي الإثابة أو إرادة الثواب، مع إنكارهم لأصل الصفة لا يثبتون المحبة. لكن قد تجد بعض أهل السنة يفسر الصفة باللازم، يفسر الصفة بلازمها مع إثباته أصل الصفة، نقول لا إشكال، ما دمت تثبت تثبت أصل الصفة لا إشكال أن تذكر الشيء بلازمه، لكن أصل الصفة لابد أن يكون موجودا، بمعنى لا تثبت المعنى اللازم وتنكر المعنى المطابق. هؤلاء أنكروا الدلالة المطابقة وأثبتوا دلالة اللزوم فقط، نقول لا يجوز هذا، أثبت دلالة المطابقة ثم اذكر بعد ذلك دلالة اللزوم لا إشكال. نعم. قال: وريت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلان فأحبه. قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلان فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثيل ذلك. راه الشيخان. قولنا وإذا أبغضه فمثيل ذلك ليس الحديث، يعني لهنا أراد الشيخ الاختصار فقط. أيوة، إذا أبغض إنسان نادى جبريل أني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه إلى آخره. نعم. قال: وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا، أمر بالإحسان العام في كل شيء. هنا قوله أمر بالإحسان علق عليه الشيخ بن عثيمين أنه إن أراد أن الله تعالى أمر بصيغة الأمر المعروفة عند الأصوليين فهذا غير صحيح، إن الله لم يأمر به فيها، وإن أراد أن الأمر متضمن أو داخل في هذا اللفظ معنى أنه يستفاد منه الأمر فلا إشكال، أنه كما هو مقرر في أصول الفقه يا إخوة أن صيغة الأمر هي إفعل، هي صيغة الأمر عند الأصوليين، لكن الأمر قد يفهم من صيغ أخرى، من صيغ أخرى، وفرق بين ما يراد لذاته وبين ما يحصل به التبع. نعم.